عليه الصلاة والسلام فأخير إن شاء الله نسقط المشكلة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.